الطريق طويل وليس معي زاد، وإن قبر موحش وليس معي مرهفا، وعدت على أنك القاضي واطمأن قلبي. إلهي لما فسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما، وتعظمني ذنبي فقررته بعفوك ربي فكان عفوك أعظما. ما زلت ذا عدل تعفو وتفرح وتجود فتنة وتفرهما، فلو لك لم يلد من إبليس عاجل كيف وقد أغوى فقيدك آدما. وأصلي وأسلم على رمز الكمال والهدى وصفة خلق الله والمبعوث رحمة للعالمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكمل بالكمال. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ما جاءكم بمنعه والله ظهر من تباع الجاهلية أحمدا، ذو رحمة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك بالقرآن محمدا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، وطريقة الإيمان والإسلام ومتابعة لفترات هذه الليلة القرآنية المباركة التي نتمها لحضراتكم تكريما للراحل الجليل، فهيا بنا لنعيش في الحج هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تسمعها الملائكة في علام السماء قبل أن يسمعها البشر على الأرض. لنعيش مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير كجمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي الذي ساح برعته في كل أرجاء جمهورية مصر العربية والعلم الإسلامي الحصل على درجة الدكتوراه الفقرية في دورة الإسلام تزويد كتاب الله ضمن كل مكان التابعة لفرقة الجماهير والمحافظة الشرقية طبيبة ألقاء الدكتور رضا جمعة مصر. أسأل الله التوفيق وإن لكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا.

فتبين انه للناس ولا تكفرونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا والله على كل شيء سبحانك Yeah. عليك الله الله الله Thank you. Yeah. وتعريف مشكور